بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال، عند من هذا السؤال؟ عندك يا لبيب. رب تأتي للتقليل أم للتكثير؟ رب تأتي للتقليل أم للتكثير؟ عند من؟ أحمد. الأكثر أنها تأتي للتكثير وتأتي للتقليل قليلا. هذا مذهب من؟ مذهب من يا عبد الباري؟ مذهب السيبويه، واختاره ابن مالك وابن هشام. ابن هشام في المغني وابن مالك في كتابه التسهيل، شرح التسهيل. وقال التقليل بها نادر، وقال ابن مالك هي للتقليل لغة وللتكثير عرفا. طيب، سؤال آخر. على من أشهر معانيها ماذا؟ على، على الاستعلاء، الاستعلاء استعلاء حقيقي، استعلاء معنوي. مثال للاستعلاء الحقيقي: زيد على الشجرة استعلي عليها، زيد على الدابة أي فوقها. نعم. والاستعلاء المعنوي: زيد عليه دين، عليه هم، عليه مشاكل. شبهت المشاكل والهم كأنها ماذا؟ مستعلية عليه. عن ماذا تفيد؟ البعد والمجاوزة. مثال: رميت السهم عن القوس، فادت البعد والمجاوزة، تجاوز السهم عن القوس. الكاف للتشبيه. مثال: زيد كالأسد. مثال آخر، مثال آخر، أنكم ما معكم إلا الأسد. قل: زيد كالهر. نعم، نعم. عمرو كالبدر. طيب، العلم كالسلاح. طيب، نعم. وتأتي الكاف أيضا، تأتي الكاف يا خالد زائدة، وفي القرآن صلة وتوكيد. نعم. مثال: ليس كمثله شيء. مذ ومنذ تأتيان لماذا يا عمير؟ لابتداء الغاية في الزمان الماضي، بمعنى من. ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة. حتى من معانيها: أكلت السمكة حتى رأسها. حتى رأسها هذا في باب العطف، حتى رأسها في باب الجر. ماذا تفيد حتى رأسها؟ الغاية، انتهاء الغاية، أفادت انتهاء الغاية. ويزدكم قوة إلى قوتكم. ما هي إلى؟ عندك يا أبا. ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم. مع، إلى بمعنى مع. نعم. وأرجلكم عند من؟ تك يا محمد. أرجلكم إلى المرافق. أيش هي؟ إلى، مع. سمعتم؟ سمعتم؟ نقول أرجلكم إلى المرافق، يصلح هذا؟ كيف؟ ما يصلح. وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم من الكعبين مع، أما إلى المرافق ما يصح. طيب انتبهوا، حاشا وخلا وعدا ماذا تفيد؟ حاشا وخلا وعدا أصيل تفيد الاستثناء. طيب إذن هذا النوع الأول لو أعدنا نقول العوامل تنقسم إلى لفظية ومعنوية، فاللفظية سماعية وقياسية. السماعية 91 عاملا والقياسية 7 عوامل والمعنوية عاملا، الجملة 100. بدأنا بالسماعية وقلنا تتنوع إلى على 13 نوعا. النوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط، هذا النوع الأول وهي حروف الجر، وهي 17 حرفا حروف الجر. هذا النوع الأول 17 من 91 أنقص 17 لأن نمشي في نمضي في البقية. النوع الثاني من 13 نوعا حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا سهل، الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر. إن زيدا أسد، إن زيدا أسد، نعم ماذا فعلت؟ إن رفعت الاسم، نصبت الاسم وماذا؟ ورفعت الخبر. إن زيدا نصبت، أسد رفعت، رفعت الاسم ونصبت الخبر، كم هي؟ 6. قال وهي 6 أحرف، إن وأن وهما للتحقيق، نحو إن زيدا قائم، وبلغني أن زيدا ذاهب. ما هو الشاهد؟ عبد السلام. إن زيدا قائم، ما هو الشاهد؟ إن نصبت الاسم زيدا، رفعت الخبر قائم، تنصب الاسم وترفع الخبر. بلغني أن زيدا ذاهب، مثله أن زيدا ذاهب. والثالث كأن للتشبيه، الأول للتحقيق، التحقيق ماذا؟ تحقيق النسبة، زيد قائم، النسبة قيام زيد، نؤكد ونحقق هذه النسبة، نؤكد قيام زيد بإن، ونؤكد ذهاب زيد بأن في قولنا إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا ذاهب. والثالث كأن للتشبيه، تفيد التشبيه، تنصب الاسم وترفع الخبر وتفيد التشبيه، نحو كأن زيدا الأسد. أين اسمها؟ أين اسمها الذي نصبته؟ أين اسمها مجاهد؟ كأن زيدا الأسد، أين اسمها؟ زيدا، وأين الخبر؟ الأسد. قال تشبيها مجازيا. والرابع لكن للاستدراك، الاستدراك تعقيب الكلام برفع توهم، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، استدراك، نحو ما جاءني زيد لكن عمرا حاضر. قد يتوهم أن توهم أن عمرا ماذا؟ أن عمرا أيضا لم يأتي، فرفع هذا التوهم مستدركا وقال لكن عمرا حاضر. أين الشاهد؟ في العوامل، دعونا من المعاني، المعاني هذه شيء زائد. أين العوامل؟ أين العامل؟ العامل عندك، أعطيك المثال، ما جاءني زيد لكن عمرا حاضر، لكن سنت لكن ماذا عملت؟ رفعت نصبت الاسم ورفعت الخبر. الاستدراك هو أن يتوسط بين كلامين متغيرين بالنفي والإثبات، هذا تعريفه. لكن توسط بين كلامين متغيرين بالنفي والإثبات، ما قبلها ما جاء أن زيد نفي، ما بعدها عمرو حاضر إثبات. والخامس ليت للتمني، نحو ليت زيدا منطلقا. ما معنى التمني؟ قال ومعنى التمني طلب حصول الشيء، تمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا. فالممكن نحو ليت زيدا قائم، هل يمكن أن يقوم زيد؟ ممكن. والممتنع نحو ليت زيدا طائرا، هل ممكن أن يصير زيد طائرا؟ ليت زيدا طائرا، هذا غير ممكن في العادة. ليت الشباب راجع، غير ممكن. والسادس لعل للترجي، ما معنى الترجي؟ أي سيأتي. قال نحن لعل زيدا قاعد. الترجي يستعمل في الممكن فقط، كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكقوله تعالى لعل الساعة قريب. ترجي في الممكن، ترجو قعود زيد، لعل زيدا قاعد ترجو قعوده، لعل الساعة قريب رجاء قرب الساعة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا رجاء حدوث الأمر بأمر الله. هذه الستة ماذا تسمى؟ تسمى الأحرف، الحروف المشبهة بالفعل. قال وإنما سميت هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل لكونها على ثلاثة أحرف فصاعدا، شابهت الفعل في عدد الأحرف، أن على ثلاثة أحرف، الهمزة والنون والنون، نون مشددة، إن مثلها، كأن على أربعة أحرف، الكاف والهمزة والنون والنون، لكن على خمسة أحرف، اللام والألف التي تقرأ ولا تكتب، والكاف والنون والنون. وهكذا أيضا ليت على ثلاثة أحرف، لعل على أربعة أحرف، شابهت الحروف في كونها على ثلاثة أحرف في الصعيدة. هذه المشابهة الأولى. وفتح أواخرها شابهت الحال، شابهت ماذا؟ الأفعال، هذه حروف شابهت الأفعال. وشابهت الأفعال أيضا في فتح أواخرها، كما فتح آخر الفعل تقول ذهب، تقول إن مفتوحة الآخر، تقول أكل، تقول لكن، تقول ليس، وتقول ليت، الآخر مفتوح، شابهت الفعل في فتح آخره. ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها، أن وأن تفيد التحقيق، والتحقيق من معاني الأفعال، كأن تفيد التشبيه من معاني الأفعال، لكن تفيد الاستدراك، والاستدراك من معاني الأفعال، وهكذا الترجي والتمني. وكما أن الفعل يرفع وينصب، فكذلك هي ترفع وتنصب لمشابهتها الفعل من هذه الوجوه. إذا شابهت الفعل في جملة أشياء، شابهت الفعل في كونها على ثلاثة هي أحرف، شابهت الفعل في كونها على ثلاثة أحرف فصاعدا، وأن آخرها مفتوح، وأن معنى الفعل موجود فيها، وأنها ترفع وتنصب. مثل الفعل أكل زيد التفاحة، إن زيدا قائم، الفعل ينصب ويرفع، وهي تنصب وترفع، فكذلك هي ترفع وتنصب، ترفع الخبر وتنصب الاسم لمشابهتها الفعل من هذه الوجوه. طيب، هذا درس اليوم. إذا درس اليوم في الحروف المشبهة بالفعل، وهي ستة أحرف، ستة أحرف، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. ماذا قال ابن مالك؟ لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. فإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن